السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الصمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ونحن مع هذا الجمع المبارك، مع هذه الدورة المباركة إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يوفق جميع القائمين عليها، بما في ذلك يعني رئيس الدائرة ورئيس البلدية الذي فتح المجال لهذا المجلس المبارك والمجالس الأخرى. كذلك نشكر الإخوة القائمين على تنظيم هذه الدورة العلمية، ونشكر كذلك جماعة الحماية المدنية الذين تقدموا لإنجاح هذه الدورة كذلك، والدورة بعنوان أهمية العلم. والمحاضرة التي سيلقيها فضيلة الشيخ حسن آيت علجات حفظه الله بعنوان أهل العلم هم الطائفة المنصورة، فنترك له المجال ونسأل الله عز وجل أن يوفقه، وبارك الله فيكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، فإنني أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء مع إخوة لنا في الله في هذه المدينة، مدينة بوغني، وذلك للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى. وموضوع كلمتنا هذه الأمسية كما قال أخونا المقدم: العلماء هم الطائفة الظاهرة المنصورة. فأقول وبالله أستعين، إن الله عز وجل تكفل بحفظ ما أنزله من الوحي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن مقتضيات هذا الحفظ، من مقتضيات حفظ الله عز وجل لدينه، أنه ما من غلط في تفسير القرآن أو نقل الحديث أو تفسير الحديث إلا وأقام الله عز وجل له وقيض له من هذه الأمة من يبينه ويذكر الدليل على غلط الغالط وكذب الكاذب. فهذه الأمة المحمدية المرحومة ذات الملة الحنيفية المعصومة لا تجتمع على ضلالة أبدا. فهذه الأمة معصومة عن الاجتماع على الضلال، لا بد أن يكون فيها من يبين الحق ويظهره، ولا يزال فيها طائفة ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. وكذلك كان الذين من قبلنا، الأمم التي قد خلت قبل هذه الأمة، كان الحق يغلب فيهم وينطفئ نوره وقد يزول كلية، ولكن هذه الأمة لا يزال الحق فيها ظاهرا، تقوم به هذه الطائفة الظاهرة المنصورة. فهذه الأمة ولله الحمد لا يزال فيها طائفة ظاهرة على الحق منصورة بهذا الحق، لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم الساعة. فلا يمكن لملحد ولا مبتدع ولا عدو أن يفسد هذا الدين، بل لا بد أن يقيض الله عز وجل في هذه الأمة من يبين الحق ويعلو به ويظهره، فيكون كالشمس في رائعة النهار أو في رابعة النهار. وفي هذا جاء الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام البخاري في صحيحه، وكذلك الإمام مسلم في صحيحه، واللفظ له من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق، لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، في لفظ ظاهرة على الحق، وفي لفظ مسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق أو قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. هذا الحديث معروف بحديث الطائفة الظاهرة المنصورة، وهذا اللفظ لمسلم كما أسلفنا. هذا الحديث إذن حديث معروف بحديث الطائفة الظاهرة المنصورة، وهو مروي في الصحيحين والسنن والمسانيد من طريق 16 صحابيا، فهو من أحاديث المتواترة كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. هذا الحديث تضمن جملة من الفوائد العوالي والدرر الغوالي جديرة بالتأمل والتمعن والفهم. من ذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي، والطائفة هي الجماعة من الناس، فقوله أمتي هي أن يدل على أن هذه الطائفة، هذه الجماعة، هذه الطائفة الظاهرة المنصورة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، من أمة الإجابة، لأن الأمة إذا أطلقت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يراد بها أحد أمرين: أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة هي التي يدخل فيها المسلم والكافر، ومن ذلك الحديث الذي جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ولا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. فالمقصود بالأمة هنا هي أمة الدعوة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمة الإجابة هي أمته الذين اتبعوه واتبعوا النور الذي أنزل معه عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه الطائفة الظاهرة المنصورة هي من أمة الإجابة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفة من أمتي. وقال العلماء: لفظ طائفة نكرة. قال: وهذا التنكير يفيد التقليل، فهذه الطائفة قليلة، والقلة ممدوحة في كتاب الله عز وجل، بخلاف الكثرة فإنها مذمومة. قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال سبحانه وتعالى في مدح القلة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. فالقلة ممدوحة في كتاب الله سبحانه وتعالى، والكثرة مذمومة. فالعبرة إذن ليست بالكثرة، إنما العبرة بإصابة الحق وموافقته. لهذا من الفوائد التي ذكرها العلماء قولهم، يعني الفوائد المنهجية التي يكررها العلماء تتكرر حتى تتقرر، يقولون: عدم الزهد في القلة وعدم الاغترار بالكثرة، عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. فإذن العبرة بموافقة الحق، وليس بكثرة الأتباع أو كثرة التابعين. وكذلك يعني هذا التنكير قال بعض أهل العلم المقصود به التعظيم لعظم قدرهم ووفور فضلهم، فهذه الطائفة الظاهرة المنصورة قليلون ولكن قدرهم عظيم عند رب العالمين، فقدرهم موفور عظيم عند رب العالمين لأنهم قائمون على الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام قائمة بأمر الله، لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، يستفاد منه أن هذه الطائفة عاملة بشرع الله سبحانه وتعالى ومقيمة لأمر دينه سبحانه وتعالى، فهم متمسكون بالإسلام المحض الخالص الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي لم تشبه شائبة ولم تدخل فيه بدعة، الإسلام الخالص الصافي الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، فهم متمسكون بالإسلام الصافي المحض الخالص، فإذا وقائمون به علما وعملا، لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله. ما هو أمر الله؟ أمره الشرعي الديني، وهو ما أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام. من هم هذه الطائفة؟ ذهب بعض أهل العلم كالإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره إلى أن المقصود أن هذه الطائفة المنصورة هم أهل العلم، هم العلماء. ومن تراجم البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه، وفقه البخاري في تراجمه كما لا يخفى عليكم إن شاء الله تعالى، فقه الإمام البخاري في تراجمه، فمن تراجمه في كتاب الاعتصام من صحيحه قوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال: وهم أهل العلم. هذا قول البخاري: باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم. وذهب طائفة أخرى كعبد الله بن المبارك، الإمام عبد الله بن المبارك المروزي الحنظلي، أحد الأئمة أحد الأعلام، وقد قال الإمام الذهبي في ترجمته في السير: شيخ الإسلام، لقبه بشيخ الإسلام. وقال الحافظ بن حجر في ترجمته في التقريب: اجتمعت فيه خصال الخير، عالم فقيه جواد مجاهد، اجتمعت فيه خصال الخير، وهو أحد رجال الكتب الستة. الإمام عبد الله بن المبارك هذا رحمه الله تعالى يقول إن هذه الطائفة الظاهرة المنصورة هم أهل الحديث، وكذلك هذا قول علي بن المديني وهو شيخ الإمام البخاري، وقول يزيد بن هارون الواسطي، قول يزيد بن هارون الواسطي شيخ الإمام أو شيخ الإمام أحمد رحمهم الله، وكذلك هي رواية الإمام البخاري ذكرها عنه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث. ولا منافاة عند التأمل والنظر، لا منافاة بين القولين، بين قول من قال إن هذه الطائفة الظاهرة المنصورة هم أهل العلم، وقول من قال إن الطائفة الظاهرة المنصورة هم أهل الحديث، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة، قال: لا منافاة بينه وبين ما قبلها كما هو ظاهر، لأن أهل العلم هم أهل الحديث. من هم أهل العلم؟ هم أهل الحديث، وكلما كان المرء أعلم بالحديث كان أعلم في العلم ممن هو دونه في الحديث كما لا يخفى. كلما كان الإنسان عالما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمتونه ورجاله وفقهه ومعانيه كان أعلم من غيره ممن هو دونه في العلم بعلم الحديث. فلا منافاة بين من فسر هذه الطائفة الظاهرة المنصورة بأهل العلم ومن فسرها بأهل الحديث، لأن أهل العلم هم أهل الحديث، هم أهل الحديث، وكلما كان الإنسان أعلم بالحديث كان أعلم من غيره. من هم المقصودون بأهل الحديث؟ أهل الحديث هم المشتغلون به رواية ودراية ورعاية. أهل الحديث هم المشتغلون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الرواية، من حيث معرفة أو من حيث معرفة متونه ورجاله مطلعون على متون الحديث، يحفظونها ويعرفونها ويميزون بين صحيحها، بين صحيح الحديث وسقيمه، يميزون بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف، ويعرفون المتون الأحاديث الصحيحة. هذا من حيث الرواية. ومن حيث الدراية مشتغلون بالتفقه في الحديث وتفهم معانيه، يستنبطون الأحكام من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذون عقيدتهم وفقههم وسلوكهم من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. فإذن مشتغلون به رواية ودراية ورعاية، يعني يعملون به، يطبقونه في أنفسهم ويعملون بما جاء فيه. وهذا وقولهم يعني رعاية مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى: فما رعوها حق رعايتها، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. يعني ما كتبنا عليهم الرهبانية، إنما كتبنا عليهم رضوان الله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فما رعوها حق رعايتها، فأخذوا من هذه الكلمة التي في القرآن العظيم هذه المنزلة، وهي منزلة الرعاية. فأهل الحديث هم المشتغلون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية، يعرفون متون، يشتغلون بمعرفة، مهتمون بمعرفة متون الحديث ويميزون بين صحيحه وسقيمه، ودراية يتفقهون فيه ويتعلمون معانيه، ورعاية يعملون بما جاء فيه. ويلحق بهؤلاء يعني بأهل الحديث من سلك سبيله من المتفقهين على طريقتهم المتبعين للسنة والمعظمين للآثار. يلحق بأهل الحديث بعض المتفقهة ممن لا يحسنون الحديث أو لا يعلمونه علما تاما مثل أهل الحديث المتخصصين فيه، ولكنهم يسيرون على طريقة أهل الحديث من تعظيم السنة واتباع الآثار والعمل بها، ولا يقدمون قول النبي أحد على قول النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا يقول شيخ الإسلام تيمية في هذه يعني في معنى أهل الحديث، يقول رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه المجلد الرابع صفحة 95، قال: ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته، بل نعني بهم، انتبهوا إلى هذا الكلام، ما هو المقصود بأهل الحديث، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته، الحفظ الرواية ومعرفته، يعني معرفة المتون، هذا أيضا يدخل معرفة متون الحديث والتمييز بين صحيحه وسقيمه، يدخل أيضا في الرواية، وفهمه ظاهرا وباطنا، وفهمه يعني الدراية، يتفهمون ويتفقهون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، يستنبطون منه الأحكام، يستنبطون منه الفوائد والدرر. قال: واتباعه باطنا وظاهرا، وهذه منزلة الرعاية. إذن بل نعني بهم، يعني نعني بأهل الحديث الذين يعني كثيرا ما يمدحهم ويثني عليهم ويشيد بهم رحمه الله تعالى في مجموع في كتبه. شيخ الإسلام تيمية دائما يشيد بهذه الطائفة، طائفة أهل الحديث، ويعظمهم ويثني عليهم ويمدحهم. من هم هؤلاء؟ قال: كل من كان، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا. وكذلك أهل القرآن، يعني من هم أهل القرآن الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته؟ هم الذين يعتنون بحفظ كتاب الله، وكذلك يعتنون بفهم معانيه، يحفظون كتاب رب العالمين ويفهمون ويتفهمون معانيه ويقرؤون تفسيره، يعتنون بتفسيره، هؤلاء هم أهل القرآن. أما مجرد العناية بالألفاظ دون فهم المعاني فهذا أمر يعني ناقص. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأدنى خصلة في هؤلاء محبة القرآن والحديث والبحث عنهما وعن معانيهما والعمل بما علموه من موجبهما. هذه هي الخصلة، أدنى خصلة فيهم هؤلاء أهل الحديث، هذه الطائفة الظاهرة المنصورة: أولا العناية، محبة القرآن والحديث، يحبون كلام رب العالمين وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا سمعوا للقرآن فتحوا آذانهم، سمعوا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام فتحوا آذان، أصغوا إليه بآذانهم وفتحوا له قلوبهم محبة القرآن والحديث. قال والبحث عنهما وعن معانيهما، يهتمون بمعاني القرآن والحديث، والعمل بما علموه من موجبهما، من موجبهما. هذه هي الرواية والدراية والرعاية. ولكن هل كل من اشتغل بعلم الحديث يكون من هذه الطائفة الظاهرة المنصورة؟ كل من اشتغل بعلم الحديث، هناك من يشتغل بعلم الحديث ويخرج الأحاديث، وقد يشتغل بالأسانيد والمتون ويحفظ المتون، ولكن هل يكون من هذه الطائفة الظاهرة المنصورة؟ سئل الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح، أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 643 للهجرة كما جاء ذلك في مجموع فتاواه أو في فتاوى بن الصلاح، سئل عن قول عبد الرحمن بن مهدي في الإمام مالك رحمهم الله. الإمام مالك إمام في السنة وإمام في الحديث، هذه اللفظة مأثورة، هذه الكلمة مأثورة عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي، يقول عن الإمام مالك: الإمام مالك بن أنس إمام في السنة وإمام في الحديث. فسئل الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح عن هذه يعني عن هذه المقولة، فسئل قال: بعضهم عن الإمام مالك رضي الله عنه أنه جمع بين السنة والحديث، فما الفرق بين السنة والحديث؟ ما الفرق بين السنة والحديث؟ فأجاب الحافظ أبو عمرو بن الصلاح: السنة هاهنا ضد البدعة، السنة هاهنا ضد البدعة، وقد يكون الإنسان من أهل الحديث وهو مبتدع. انتبهوا إلى هذه الكلمة لأبي عمرو بن الصلاح: وقد يكون الإنسان من أهل الحديث وهو مبتدع. قال أبو عمرو بن صلاح: ومالك رضي الله عنه جمع بين الحسنتين، فكان عالما بالسنة أي الحديث ومعتقدا للسنة، أي كان مذهبه مذهب أهل الحق من غير بدعة، والله أعلم. إذن هناك فرق بين أهل من يشتغل بالحديث وهو يعتقد ما جاء في الحديث ويعمل به وعقيدته عقيدة أهل السنة، وبين من يشتغل بالحديث وهو مخالف لما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقيدته غير العقيدة الواردة في الحديث، بل يحرف الأحاديث أو يردها ويدفع في صدورها. ومن أمثلة ذلك، أمثلة المشتغلين بالحديث المخالفين لمنهج أهل السنة والحديث، يعني مشتغلون بالحديث وهم من أهل البدع، يوجد من المتأخرين في بعض الصوفية المشتغلين بالحديث من حيث الرواية والإسناد، ولكن يخالفون الحديث في المنهج والاعتقاد. ففي باب الاعتقادات لا يعتمدون على النصوص، بل يعتمدون على الوجد والذوق وغير ذلك من الترهات. فتجد أحدهم يقول: حدثني قلبي عن ربي وأجد في نفسي كذا وكذا، الوجد والذوق. هذه تسمى، يسميها العلامة المعلمي في كتابه القائد إلى صحيح العقائد، الطريقة الرياضية الإرادية. هؤلاء لا يأخذون بالحديث في العقيدة ولا في السلوك، إنما يأخذون بأقوال شيوخهم ويأخذون بما يجدونه في أنفسهم، ويسمون هذا وجدا وذوقا. فهؤلاء وإن سلسلوا الدنيا بالمسلسلات كما قال الشيخ البشير إبراهيمي فيما يأتي، فهؤلاء ليسوا من أهل من هذه الطائفة الظاهرة المنصورة ولا كرامة، لأنهم خالفوا السنة والحديث. فتجد أحدهم عنده إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويروي لك الحديث المسلسل بالأولية: ارحموا من في الأرض الراحمون، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فيأتيك بالإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعطيك الإجازة، وعقيدته عقيدة خرافية. فهل هذا من أهل الحديث؟ مع أنه مشتغل به ولكن لا يعتقد ما جاء في الحديث، ويذكر لك هذا الحديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وإذا سألته أين الله يقول لك، إما أن يقول لك في كل مكان، أو يقول لك لا داخل العالم ولا خارجه ولا محايث له ولا مباين، فيروي لك الحديث ويخالفه. الحديث يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من هو الذي في السماء؟ رب العالمين سبحانه وتعالى، فوق سبع سماوات. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم الحاصبة؟ وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. فإذا يقول الشيخ البشير الإبراهيمي في نقد بعض هؤلاء، علامة الجزائر الشيخ محمد البشير الإبراهيمي يقول في أثاره المجلد الثالث صفحة 544 في رده على عبد الحي الكتاني المغربي صاحب التراتيب الإدارية، وهو أحد المشتغلين بالحديث، بل أحد الحفاظ حفاظ الحديث، ولكنه طرقي جلد. يقول الشيخ البشير في أثاره: ولقد كان من مقتضى كون الرجل محدثا، انتبهوا إلى هذا الكلام الذي هو حري أن يكتب بماء العينين. يقول الشيخ البشير: ولقد كان من مقتضى كون الرجل محدثا أن يكون سلفي العقيدة وقافا عند حدود الكتاب والسنة يرى ما سواهما من وسواس الشياطين. من أين أخذ هذه الكلمة يرى ما سواهما من وسواس الشياطين؟ أخذه هذه الكلمة مقتبسة من بيت للإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه، صاحب المذهب المتبوع، وهو يعني معروف بشعر الحكمة. يقول: العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. والإمام الشافعي من الفقهاء المعدودين من أئمة الفقه، كذلك هو من الشعراء البارعين، ومن الأبيات التي قالها يقول: لولا أن الشعر بالمرء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. فعنده شعر يعني غاية في الجزالة والجمال والروعة. فإذا الشيخ البشير يقول هنا: أهل الحديث من مقتضى كون الرجل محدثا أن يكون سلفي العقيدة، يعني عقيدته هي عقيدة السلف التي جاء بها الكتاب والسنة، عقيدة الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغير من أئمة الهدى أئمة الدين. قال: وقافا عند حدود الكتاب والسنة يرى ما سواهما من وسواس الشياطين، وأن يكون مستقلا في الاستدلال. أهل الحديث لا يتعصبون لأحد من البشر، بل يستدلون بالكتاب والسنة، علماؤهم يستدلون بالكتاب والسنة لا بأقوال غيره المعصوم من العلماء، بل يرجعون في كل أمورهم وفي يعني في الفقه وفي العقيدة وفي السلوك إلى نصوص الكتاب والسنة الصحيحة. قال: وأن يكون مستقلا في الاستدلال لما يؤخذ ولما يترك من مسائل الدين، وقد تعالت همم المحدثين عن تقليد الأئمة المجتهدين. أئمة أهل الحديث رحمهم الله تعالى تعالت هممهم عن تقليد الأئمة المجتهدين، فكيف بالمبتدعة الدجالين؟ كيف إذن يقلدون المبتدعة الدجالين كما يفعل هذا الكتاني؟ قال: وعرفوا بالوقوف عند الآثار والعمل بها لا يعدونها إلى قول غير المعصوم إلا في الاجتهاديات المحضة التي لا نص فيها. أهل الحديث لا يعدون كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد من البشر إلا في المسائل الاجتهادية. إذا جاءت مسألة اجتهادية فإنهم قد يتبعون بعض العلماء المجتهدين المسألة إذا لم يرد فيها نص أو تتجاذبها النصوص. أما إذا جاء النص فإن الاجتهاد يكون فاسد الاعتبار. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وإذا جاء الأثر بطل النظر. ثم قال: ولكن المعروف عن هذا المحدث، يعني الكتاني، هذا كلام الشيخ البشير رحمه الله، ولكن المعروف عن هذا المحدث أنه قضى عمره في نصر الطرقية وضلالات الطرقيين ومحدثاتهم بالقول والفعل والسكوت. إذن الضلال ينصر بماذا؟ هناك من ينصره بالقول، وهناك من ينصره بالفعل يؤيده بالفعل، وهناك من ينصره بالسكوت. وقد قيل الساكت عن الحق شيطان أخرس، والناطق بالباطل شيطان ناطق. الساكت عن الحق شيطان أخرس، والناطق بالباطل شيطان ناطق. إذن قال: ولكن المعروف عن هذا المحدث أنه قضى عمره في نصر الطرقية وضلالات الطرقيين ومحدثاتهم بالقول والفعل والسكوت، وأنه خصم لدود للسلفيين وحرب عوان على السلفية. حرب عوان يعني هي التي تتكرر مرة بعد مرة. وهل يرجى ممن نشأ في أحضان الطرقية وفتح عينيه على ما فيها من مال وجاه وشهوات ميسرة ومخايل من الملك أن يكون سلفيا ولو سلسل الدنيا كلها بمسلسلاته؟ الحديث المسلسل هو ما تتابع رجال إسناده على صفة، يعني عند روايته على صفة أو حالة، إما في الراوي وإما في الرواية. يعني هذا الذي ينتسب إلى الحديث وهو طرقي، ولو سلسل الدنيا بمسلسلاته لا يكون من أهل من الطائفة الظاهرة المنصورة، ولا من أهل الحديث الممدوحين على لسان أهل العلم. المثال الثاني ممن يشتغل بالحديث وهو مخالف له بعض الخوارج الثوريين، ممن يرون حمل السلاح على الحكام ومحاربتهم، فتجد هؤلاء ينتسبون إلى الحديث، وتجد بعضهم يشتغل بالحديث، يخرج الأحاديث ويحفظها ويعني ويعللها ويصححها ويتكلم في الرجال جرحا وتعديلا، وهو على منهج الخوارج، يخالف طريقة أهل السنة ويخالف ما جاء في النصوص في معاملة الحكام. النبي عليه الصلاة والسلام أمر في غير ما حديث بطاعة ولاة الأمور في المعروف، وحذر من الخروج عليهم وحمل السلاح في وجوههم لما يترتب على ذلك من الفتن العظيمة والشرور العظيمة. ولكن هؤلاء يضربون بهذه الأحاديث عرض الحائط، أو يحرفون معانيها ويؤولونها. فهؤلاء الخوارج الثوريين الحزبيين ولو اشتغلوا بالحديث فليسوا من أهل الحديث، وليسوا من طائفة الظاهرة المنصورة، بل هم من الخوارج الأنجاس الأرجاس، كما قال الإمام الأجري في كتاب الشريعة في وصف الخوارج. الخلاصة: العبرة ليست بالتسمية والانتساب ولا بالدعاوي والألقاب، ولكن بالمتابعة وموافقة الصواب. إذن العبرة ليست بالدعوة والألقاب، فلان مشتغل بالحديث وعقيدته مخالفة للنصوص أو منهجه مخالف للنصوص، فهذا لا ينفعه اشتغال بالحديث. أهل الحديث الذين هم الطائفة، الذين هم أهل العلم وأهل الحديث الذين هم الطائفة الظاهرة المنصورة، هم الذين يشتغلون بالحديث ويعملون بالحديث ويتعلمون ما جاء في الأحاديث، يشتغلون بالحديث رواية ودراية ورعاية. كذلك من الفوائد المذكورة في هذا الحديث العظيم، حديث الطائفة الظاهرة المنصورة، ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا خالفهم حتى يأتي أمر الله. لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ويستفاد من هذا الحديث، أن المخالفين لهذه الطائفة الظاهرة المنصورة نوعان أو طائفتان مخالفتان وناكبتان عن سبيل الطائفة الظاهرة المنصورة، مخالفون وخاذلون. الطائفة الأولى هم المخالفون كما جاء في هذا الحديث: لا تزال طائفة لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم. إذن الطائفة الأولى المخالفة لأهل الحديث والمتنكبة عن سبيل أهل الحديث هم المخالفون لهم، والطائفة الثانية الخاذلون لهم. الصنف الأول وهم المخالفون، وهم مذكورون في قول النبي عليه الصلاة والسلام أو خالفهم، يعني يخالفهم أي لم يوافقوهم في أمرهم ولا في طريقتهم ولا في منهجهم الذين هم عليه. فهؤلاء المخالفون المخالفة هو ضد الموافقة، لا يوافقون هؤلاء هذه الطائفة الظاهرة النصورة من أهل الحديث رحمهم الله تعالى ورحم أمواتهم وحفظ أحياءهم، لا يوافقونهم فيما هم عليه من الحق، لا يوافقونهم في طريقتهم وفي منهجهم. وهذا إذن هذا يدل على أن لهذه الطائفة المتمسكة بالحق مخالفين، وهؤلاء المخالفون على مرتبتين: المخالفون لأهل الحديث الذين هم الطائفة الظاهرة المنصورة، المخالفون لطريقة أهل الحديث العلماء، طريقة العلماء وهم أهل الحديث. هؤلاء مخالفون لهم في أصل الدين ومخالفون في فهم الدين، أو في مخالفون في فهم الدين، يعني على مرتبتين: الطائفة المخالفون لأهل الحديث في أصل دين الإسلام، يعني هؤلاء كفار، وطائفة أخرى مخالفون لهم في فهم دين الإسلام، فهؤلاء مبتدعة متنكبون أو ناكبون عن السبيل الحق، عن الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالطائفة الأولى أو الصنف الأول من مخالفين الطائفة الظاهرة المنصورة مخالفون في أصل الدين من الكفار والمنافقين، وهؤلاء عداوتهم لأهل الحق ظاهرة كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وقال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن كما أن الله عز وجل جعل للأنبياء أعداء من شياطين الإنس والجن، كذلك جعل لأتباعهم أعداء من شياطين الإنس والجن. فالأنبياء لهم ورثة من العلماء الربانيين السالكين سبيلهم والمتبعين لهم في الصغير والكبير، كذلك لأعداء الرسل ورثة، ولكل قوم وارث يعادون أهل الحق من هؤلاء الكفار، يعني المقصود بهؤلاء المخالفون لهؤلاء للطائفة الظاهرة المنصورة في أصل الدين. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن ورقة بن نوفل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عائشة رضي الله عنها، لما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام، جاء إلى عائشة فجاءت عائشة بابن عم لها كان تنصر في الجاهلية وقرأ الكتاب الأول، يعني قرأ الكتب التي أنزلت على الأنبياء أو قرأ التوراة، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له ما وقع له وذكر له مجيء جبريل إليه، قال: هذا الناموس الذي جاء به أو جاء إلى موسى أو الذي نزل على موسى، يعني هذا الوحي هو الذي أوحي، هو الذي نزل جاء إلى الأنبياء ونزل على الأنبياء، جبريل هذا الملك هو الذي جاء إلى الأنبياء وأرسله الله عز وجل للأنبياء. ثم قال: لم يأتي رجل بمثل ما أتيت إلا عودي، أو لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، يعني ذكر له، قال له: لا بد أن يعاديك قومك. فإذا كما أن للأنبياء أعداء، فكذلك لأتباعهم وورثتهم من العلماء الربانيين لهم كذلك لهؤلاء أعداء. هؤلاء إذن الصنف الأول وهم المخالفون للطائفة الظاهرة المنصورة في أصل الدين هم الكفار المنافقون. المرتبة الثانية أو الصنف الثاني من المخالفين للطائفة الظاهرة المنصورة الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يضرهم من خالفهم، المخالفون لهم في فهم الدين من أهل البدع والأهواء، وهؤلاء معادون لهذه الطائفة الظاهرة المنصورة بسبب اتباعهم لأهوائهم، لأن الإنسان إما أن يتبع ما جاء به الرسول من الهدى أو يتبع الهوى، كما قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم. فإن لم يستجيبوا لك يا محمد فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم، فإما هو اتباع للهدى أو اتباع للهوى، اتباع لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أو اتباع للهوى، والهوى هو كل ما تهواه النفس مما يخالف شرع الله عز وجل. فالإنسان إذا اتبع الرسول فهو متبع للهدى، إذا خالف الرسول سواء في قليل أو كثير فهو متبع لهواه في ذلك القليل أو الكثير. لهذا سمى السلف أهل البدع بأهل الأهواء، لأنهم خالفوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فهو إما اتباع للهدى وإما اتباع للهوى. فهؤلاء إذن، هؤلاء المخالفون لهم في فهم الدين هم أهل البدع والأهواء، متبعون لأهوائهم، مخالفون لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء العلماء من أهل الحديث من الطائفة الظاهرة المنصورة متبعون لما جاء به الرسول، فإذن هم يخالفون هذه الطائفة، هؤلاء المبتدعة أهل البدع يخالفون أهل الحق بسبب اتباعهم لأهوائهم. ثم هؤلاء المبتدعة معروفون بالمعاداة الشديدة لأهل الحق، للطائفة الظاهرة المنصورة هم أهل الحديث، حتى قال العلامة بن العطار وهو تلميذ الإمام النووي، يقول العلامة بن العطار رحمه الله في كتابه الاعتقاد الخالص، يقول: وعلامات البدع على أهلها تظهر ولا تخفى، وأظهر علاماتهم. ما هي أظهر علامة لأهل البدع؟ شدة معاداتهم لحملة أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم لهم، واستخفافهم بهم، وتسميتهم إياهم حشوية ومشبهة وجهلة. إذن هكذا ينبز أهل البدع، ينبزون أهل الحديث بماذا ينبزونهم؟ بأنهم حشوية ومشبهة وجهلة. هذا يقوله العلامة ابن العطار وهو تلميذ الإمام النووي في كتابه الاعتقاد الخالص. ويقول الإمام الحاكم النيسابوري، الإمام الحاكم أبو عبد الله النيسابوري بن البيع صاحب المستدرك وصاحب معرفة علوم الحديث وصاحب تاريخ نيسابور وهو مفقود، وهو كتاب عظيم في التاريخ. يقول الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث: وعلى هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا، يعني في حلنا وترحالنا، حيثما حللنا وارتحلنا نجد هذا الأمر. ما هو هذا الأمر؟ قال: كل من ينسب إلى نوع من الإلحاد والبدع لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة ويسميها الحشوية. يقول الإمام الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك على الصحيحين: حيثما حللنا وارتحلنا وجدنا أهل البدع، كل من ينسب إلى نوع من الإلحاد والبدع إلا وينظر إلى الطائفة المنصورة، إلى أهل الحديث والسنة، ينظر إليهم بعين الاحتقار. الملحدون والمبتدعة ينظرون إلى أهل الحديث والسنة من أتباع السلف بعين الاحتقار والازدراء، ويسمونهم، كيف يسمونهم؟ حشوية، يعني حشو من الناس. الحشو من الناس هم الذين لا قيمة لهم، لا قيمة لهم. وكذلك عقد الإمام الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث عنوانا قال فيه: الاستدلال على المبتدعة ببغض الحديث وأهله. كانوا يستدلون على كون الرجل مبتدعا أنه يكره أهل الحديث، يكره الحديث وأهله. وذكر فيه في هذا الكتاب الإمام الخطيب البغدادي حافظ المشرق وحافظ المغرب، من هو؟ أبو عمر بن عبد البر. حافظ المشرق هو الخطيب البغدادي، وحافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر النمري رحمهم الله تعالى. إذن يقول، ذكر في هذا الكتاب جملة من آثار السلفية في ذلك، ومما ذكر في ذلك قول الحافظ أحمد الإمام الحافظ أحمد بن سنان القطان المتوفى سنة 259، يقول وهو من الرجال الصحيحين، يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. يقول هذا أحمد بن سنان القطان وهو من رجال البخاري ومسلم، متوفى سنة 259 للهجرة، يقول: لا يوجد مبتدع في الدنيا، ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. إذن هذا تصديق خبر النبي عليه الصلاة والسلام: لا يضرهم من خالفهم، يعادونهم. والمخالفة ماذا تقتضي؟ تقتضي المعادات، يخالفونهم في الدين فيعادونهم على ما هم عليه من الحق. الصنف الثاني المذكور في هذا الحديث وهم الخاذلون، الخاذلون لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا يضرهم من خذلهم ولا خالفه. من هم هؤلاء الخاذلون؟ خذل يخذل خذلانا، يعني خذله يخذله خذلانا، أي ترك عونه ونصرته، يعني لا يعينونهم ولا ينصرونهم في الحق الذي عليه، لا ينصرونهم على الحق ولا ينصرونهم في الحق الذي عليه. إذن يقول العلامة شرف الدين الطيبي في شرح مشكاة المصابيح، العلامة شرف الدين الطيبي يقول في هذا الكتاب شرح مشكاة المصابيح، كتاب مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي، الخطيب التبريزي وأصله هو كتاب مصابيح السنن للإمام البغوي، هذبه الخطيب التبريزي وله شروح كثيرة، وممن شرحه هذا العلامة شرف الدين الطيبي المتوفى سنة 743 للهجرة، يقول في شرح هذا الحديث: وأما قوله لا يضرهم من خذلهم، وش من هؤلاء الخاذلون؟ لا يضرهم من خذلهم، فيحمل الخذلان على ترك المعاونة لهم على المبتدعة. إذن ما هو الخذلان هذا؟ هؤلاء الخاذلون لا يعينون الطائفة الظاهرة المنصورة على أهل البدع، لا ينصرونهم على أهل البدع، بل يخذلونهم ويتركونهم لأنفسهم. ثم هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن لهؤلاء، لهذه الطائفة الظاهرة المنصورة من العلماء الربانيين من أهل الحديث ومن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل السنة والحديث، يدل على أن لأهل الحق خاذلين يتقاعسون عن نصرتهم ويتركون إعانتهم على أهل البدع. ثم هذا الخذلان على مرتبتين أيضا، المرتبة الأولى وهي أخفهما، وهي السكوت على أهل البدع، فهؤلاء الخاذلون يسكتون على أهل البدع ولا يردون عليهم ولا ينصرون هؤلاء الذين يواجهونهم ويردون عليهم بعلم، لا ينصرونهم بل يتقاعسون في نصرتهم ويخذلونهم ويسكتون عليهم ويتحاشون مواجهتهم، ويعتبرون أن مواجهة أهل الحق لهؤلاء المبطلين المبتدعة مسائل شخصية، مسألة شخصية بينهم، يقول أنا لا أدخل، يرد عليهم لا أدخل، لا، لابد من نصرة الحق ومعرفة من هم الطائفة الظاهرة المنصورة لنصرتهم وإعانتهم أو على الأقل محبتهم والدعاء لهم. وفي مثل هؤلاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع، مجموع الفتاوى مجلد 12 صفحة 467: وبإزاء هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة والجماعة كما يجب، أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه، وما عرفوه منه قد لا يبينونه للناس بل يكتمونه، ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة، ولا يذمون أهل البدع ويعاقبونهم. فإذن هؤلاء خاذلون، خاذلون لأهل الحق، هذه المرتبة الأولى وهي السكوت. المرتبة الثانية وهي أخطرهما، وهي الدفاع عن أهل البدع والمحاماة عنهم. بعض الخاذلين يدافعون عن أهل البدع ويحامون عنهم ويذبون عنهم وينصرونهم ويعتذرون لهم، إذا ذكرت أخطاءه يعتذر له ويأتي له بآلاف الاعتذارات. وفي مثل هؤلاء يقول شيخ الإسلام في المجموع مجلد الثاني صفحة 132: بعد أن ذكر طائفة من الصوفية من أهل البدع الصوفية الاتحادية وغيرهم، قال: ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدرى ما هو. فهؤلاء إذن خاذلون للطائفة الظاهرة المنصورة، الأولون مخالفون لهم، الجماعة الثانية خاذلون لا ينصرونهم على أهل البدع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وأخبر في هذا الحديث أن هؤلاء الخاذلون والمخالفون لا يضرون أبدا هذه الطائفة الظاهرة المنصورة، لا يضرونهم في دينهم أبدا، كما جاء في هذا الحديث: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لا يضرون الطائفة الظاهرة المنصورة في دينهم ولا يضعفونه. فالطائفة الظاهرة المنصورة قوتها مستمدة من رب العالمين ومن الحق المبين الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فقوتهم مستمدة من الحق الذي هم عليه، مستمدة من رب العالمين سبحانه وتعالى الذي ينصرهم ويمكنه من أعدائهم، ينصرهم على أعدائهم. فهم دائما ظاهرون عالون كما سيأتي في هذا الحديث. إذن هذا الخذلان هل يثني الطائفة الظاهرة المنصورة عن الحق وهل يضعفها؟ أبدا لا يثنيهم عن الحق ولا يضعفهم في دينهم، بل هم دائما أقوياء. ولكن هذا لا يمنع من لحوق شيء من الأذى، لأن الضرر أعلى مرتبة من الأذى. الأذى دون الضرر قد يؤذونهم، يعني هؤلاء المخالفون والخاذلون قد يؤذون أهل الحق بألسنتهم بأقوالهم بأفعالهم، ولكن هل هذا يضرهم ويثنيهم عن الحق؟ أبدا. فلحوق شيء من الضرر بهم، شيء عفوا من الأذى بهم، لا يعني أنهم يضرونهم. لهذا قال الله عز وجل، يعني يقول في لن يضروكم إلا أذى، فالأذى دون الضرر، لن يضروكم إلا أذى. فالمخالفون للحق قد يؤذون أهل الحق ولكن لا يضرونهم في الحقيقة. يعني معنى قوله لن يضركم إلا أذى، يعني لن ينالوا منكم إلا أذى، الأذى الخفيف لابد. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لابد من الصبر ومن التقوى، الصبر والتقوى به دفع كيد العدا، فإن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور العزائم التي تقابل الرخص، أمر يعني أمر هو عزيمة، لا بد من الصبر والتقوى على هذا الأذى. أما الضرر فلا يلحق بإذن الله سبحانه وتعالى من هؤلاء، لا يضعفونهم أبدا، إنما مجرد أذى. فإذا الأذى هو دون الضرر، ويلحق قد يلحق الطائفة الظاهرة المنصورة شيء من الأذى من هؤلاء ولكن لا يضرهم أبدا. ثم هذه الطائفة الظاهرة المنصورة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها دائما عالية وأنها مرتفعة وأنها مكرمة مشرفة، فقد جاء في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم وهم ظاهرون على الناس. جاء في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. والظهور هو العلو، الظهور هو العلو، ومنه قوله سبحانه وتعالى فما استطاعوا أن يظهروه، يعني أن يعلوه، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، يعني ما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلو وأن يتسلق ذلك الجدار الذي بناه ذو القرنين. فما استطاعوا أن يظهروه يعني أن يعلوه. قال الإمام البغوي في تفسيره أن يعلوه، أن يظهروه أي أن يعلوه. والمقصود بالظهور هذا في هذا الحديث هو الغلبة، كما قال الله سبحانه وتعالى كيف وإن يظهروا عليكم، يعني يغلبوكم. المقصود بالظهور الغلبة، يعني غالبون أهل هذه الطائفة الظاهرة المنصورة عالون بالحق ظاهرون به غالبون لغيرهم. جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث، ذكرنا في مقدمة هذا المجلس أن هذا الحديث جاء من رواية 16 صحابيا وجاء بألفاظ مختلفة كثيرة في الصحيحين والسنن والمسانيد. جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق. قال صاحب مرقاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح، هذا شرح آخر لعلي القاري، يقول إما مقاتلة حسية أو معنوية على ظهور الحق. إذا المقصود بالقتال هنا إما مقاتلة معنوية أو حسية، هناك مقاتلة معنوية وهي الرد على أهل الباطل وبيان الحق الذي جاء به الرسول ودفع الشبهات التي يلقيها أهل الباطل على الحق، هذه سماها النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلة، مقاتلة معنوية، قتال معنوي. وهذا يدفع شبهة بعض الثوريين الخوارج الذين يقولون إن هذه الطائفة هم الذين يقاتلون فقط. لا، هذه الطائفة هم أهل العلم وهم أهل الحديث، والقتال المقصود به هنا كما قال الملا علي القاري يقول القتال هنا قتال معنوي، مقاتلة معنوية، قد تكون مقاتلة معنوية. فالمقاتلة إذن نوعان، حسية ومعنوية. فالنصر والغلبة على المخالفين إما أن تكون بالسيف والسنان، يعني وهو قتال المسلمين للكفار ويعني وغلبتهم لهم، أو بالحجة والبيان، وهي رد الباطل من أهل العلم ورد شبهات أهل الباطل والذود عن السنة والحق. هذه مقاتلة معنوية. فالأمر الأول هو النصر، أن هذه الطائفة الظاهرة المنصورة غالبة بالسيف والسنان، وهو انتصار أهل الإسلام والإيمان على مخالفيه من أهل الكفر والطغيان. وهذا قد يتخلف في بعض الأزمان. لماذا؟ بسبب كثرة المخالفات والعصيان وبعد المسلمين عن شريعة ربهم الرحمن. هذا قد يتخلف النصر بالسيف والسنان عن المسلمين. لماذا؟ ما هو سبب انتصار الأعداء على المسلمين؟ هو سبب ذلك هو خروج المسلمين أو كثير من المسلمين عن دين الله عز وجل ومخالفتهم لأمر الله سبحانه وتعالى، فيؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى انهزامهم أمام الأعداء وغلبة الأعداء عليهم. أما الظهور بالحجة والبيان والعلم فهو قائم إلى أمر الساعة، إلى قيام الساعة. هذه الغلبة وهذا الظهور بالعلم والحجة والبيان، وهو الأمر الثاني المقصود بالظهور ظاهرين على الحق، هذا المقصود به النصر والغلبة بالحجة والبيان، وهو انتصار أهل السنة السنية على مخالفيه من أهل البدع الردية. فأهل السنة دائما ظاهرون على أهل البدع، يغلبونهم في المناظرات وحججهم قائمة ظاهرة. أما أهل البدع فحججهم داحضة، شبههم داحضة، فلا يخالف أهل البدع هذه الطائفة الظاهرة المنصورة في مسألة من مسائل إلا وأفحمهم أهل هذه الطائفة الظاهرة المنصورة من العلماء من أئمة الهدى وأئمة السنة، يغلبون هؤلاء المبتدعة في المناظرات وفي المناقشات ويردون مخالفاتهم بالأدلة الواضحات البينات. وفي هذا يقول صاحب مرقاة المفاتيح ظاهرين أي غالبين على أهل الباطل ولو حجة، يعني إذا لم ينتصروا على الكفار بالسيف والسنان فهم غالبون لأهل الباطل بالحجة والبيان. وفي هذا وعن هذين الأمرين يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفروسية: فالفروسية فروسيتان، فروسية العلم والبيان وفروسية الرمي والطعان. ولما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في الفروسيتين فتحوا القلوب بالحجة والبرهان والبلاد بالسيف والسنان، وما الناس إلا هؤلاء الفريقان، ومن عداهما فإن لم يكن ردئا لهما فإن لم يكن ردئا وعونا لهما فهو كل على نوع الإنسان. إذن يقول فروسية نوعان: فروسية السيف والسنان القتال، وفروسية العلم والبيان والحجة. فالجهاد يكون بالعلم ويكون بالسيف، وأعظمهما أيهما أعظم؟ الجهاد بالعلم. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. الضمير إلى ماذا يعود؟ إلى القرآن العظيم. جهاد المنافقين بماذا يكون؟ هذا جهاد الأنبياء أو جهاد خاصة الخاصة كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، جهاد العلم والبيان، تبليغ العلم وتبليغ السنة ورد شبهات أهل البدع، هذا من أعظم الجهاد. وبخصوص دوام هذه الطائفة يقول الإمام أو يقول العلامة المناوي في فيض القدير: وفي هذا الحديث، يعني في هذا الحديث الطائفة الظاهرة المنصورة، معجزة بينة، فإن أهل السنة لم يزالوا ظاهرين في كل عصر إلى الآن، فمن حين ظهرت البدع على اختلاف صنوفها من الخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم لم يقم لأحد منهم دولة ولم تستمر لهم شوكة، بل كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله بنور الكتاب والسنة، فلله الحمد والمنة. يقول هذا الحديث معجزة ظاهرة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الطائفة الظاهرة المنصورة، أن هذه الطائفة ظاهرة غالبة لغيرها بالحجة والبيان والعلم. قال لهذا منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وأهل الحق ظاهرين على أهل الباطل بالحجة والبيان. كل أهل البدع، كل الفرق البدعية التي ظهرت وخالفت أهل الحق، مآلها إلى ماذا؟ إلى خسران وزوال، وحججها داحضة. وإذا تناظر أهل الحق مع أهل الباطل أظهر الله عز وجل أهل الحق. هناك بعض الإشكالات والشبه متعلقة بهذا الحديث، لأن الواجب يعني من مقتضيات الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. فمن مقتضيات الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام تصديق خبره، ولكن قد يورد البعض من أهل البدع أو من غيرهم يورد بعض الشبه وبعض الإشكالات على أمثال هذه الأحاديث، على أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، ليلقوا في القلوب الشكوك والشبه حتى يشك الإنسان في خبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك بعض الشبهات وبعض بعض الإشكالات ذكرها بعضهم وردها أهل العلم رحمهم الله تعالى. فأما الإشكال فقد ظن بعض الناس أن حديث الطائفة الظاهرة المنصورة معارض ببعض الأحاديث التي جاء فيها ذكر فساد الناس في آخر الزمان. قال كيف يعني تكون هذه الطائفة الظاهرة؟ من جهة تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هناك طائفة ظاهرة منصورة، وفي من جهة أخرى جاءت بعض الأحاديث أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، يعني أن يعني الحق يزول وأن الشر هو الذي يعني يسود. وفي هذا يعني كذلك الحديث الذي جاء في صحيح مسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فكيف التوفيق؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقوله ثم يعود غريبا كما بدأ يحتمل شيئين: أحدهما أنه في أمكنة وأزمنة يعود غريبا بينهم ثم يظهر كما كان في أول الأمر غريبا ثم ظهر، ولهذا قال سيعود غريبا كما بدأ، وهو لما بدأ كان غريبا لا يعرف ثم ظهر وعرف، فكذلك يعود حتى لا يعرف ثم يظهر ويعرف، فيقل من يعرفه في آخر الأمر كما كان من يعرفه أولا. إذن هذه الطائفة الظاهرة المنصورة تبقى إلى قيام الساعة، ولكن في بعض الأماكن قد يكون الدين غريبا يضعف في بعض الأماكن، أما كون أنه يضعف في جميع الأماكن فهذا لا يقع أبدا لوجود هذه الطائفة الظاهرة المنصورة، الطائفة القائمة بالحق والعاملة بالحق. الأمر الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام احتمال الثاني قال ويحتمل أنه في آخر الدنيا لا يبقى مسلما إلا قليل، وهذا إنما يكون بعد الدجال ويأجوج ومأجوج عند قرب الساعة، وحينئذ يبعث الله ريحا تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ثم تقوم القيامة. وأما قبل ذلك، وهنا موطن الشاهد، وأما قبل ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وهذا الحديث في الصحيحين ومثله من عدة أوجه، فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا تزال طائفة ممتنعة من أمتي على الحق أعزاء لا يضرهم خلاف المخالف ولا خذلان الخاذل، فأما بقاء الإسلام غريبا ذليلا في الأرض كلها قبل الساعة فلا يكون هذا. إذن حديث إن هذا الدين بدأ غريبا وحديث لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق لا ينافي كون هذه الطائفة موجودة، فهذا يكون في بعض الأزمان وفي بعض الأمكنة، ولكن هذه الطائفة تبقى دائما في بعض الأمكنة وفي كل الأزمان، في بعض الأمكنة وفي كل الأزمان. ومن ذلك أيضا ما ذكره العيني في عمدة القاري قال فإن قلت يعارض هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، فليس المراد من شرار الناس الذين تقوم عليه الساعة قوم يكونون بموضع مخصوص وبموضع آخر، تكون طائفة يقاتلون على الحق لا يضرهم مخالفهم. إذن هذا يؤيد ما ذكرناه أن هذه الطائفة تكون إلى قيام الساعة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة إلا على شر الخلق فهذا يكون في بعض الأمكنة، أما هذه الطائفة فتكون في مكان آخر. أما الشبهة التي طرحها بعضهم على هذا الحديث وهو أن بعض الناس صنف رسالة في الجمعيات، في رسالة في يعني في الجمعيات، فذكر أن هذه الطائفة الظاهرة المنصورة لا يمكن أن تقوم إلا عن طريق الجمعيات، وأن الإنسان لا يكون ضمن هذه الطائفة الظاهرة المنصورة إلا إذا كان منتمين إلى جمعية، هذا غلو في الجمعيات في إنشاء الجمعيات. وهذا يظن أن كل فلاح وكل هدى لا يكون إلا عن طريق الجمعيات، وأن صلاح هذه الأمة لا يكون إلا عن طريق الجمعيات، وأن طلب العلم لا يكون إلا عن طريق الجمعيات، غلو في الجمعيات. وهذا لا شك أن هذا باطل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الطائفة ظاهرة قائمة مستمرة إلى قيام الساعة دون أي قيد ولا شرط. ثم هذا القول ماذا يستلزم وماذا يقتضي؟ أن تأسيس الجمعيات واجب، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، أقصى ما يقولون ويعني أقصى ما يقال أنه يجوز إنشاؤها بشروط. أما كون أنه يجب إنشاؤها وأنه لا يكون لا تكون هذه الطائفة الظاهرة المنصورة ولا يكون إنسان منتميا إليها ولا يكون فردا فيها إلا إذا انتمى إلى جمعية، فهذا لم يسبقه إليه أحد. وهذا من تخليطات بعض الكتاب الذين كما قال بعض أهل العلم أقلامهم خلف أو يعني عقولهم خلف أقلامهم، يعني هناك مثل يقول لسان الأحمق أو عقل الأحمق خلف لسانه ولسان العاقل خلف عقله. قال هذا يعني هذا الشيخ هذا قال أقلام هؤلاء أو عقول هؤلاء خلف أقلامهم يكتبون كل ما يخطر ببالهم دون تفكير، فيذكرون مثل هذه الأمور ويصدقهم فيها بعض الحمقى وبعض المغفلين. فإذا الطائفة الظاهرة المنصورة بخبر النبي عليه الصلاة والسلام مستمرة وقائمة دون أي شرط أو قيد. فوائد هذا الحديث نختم بهذا: بيان فضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم وما اختصها الله عز وجل به من دوام ظهور الحق فيها وعلوه على الباطل إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق. وفيه بشرى للمتمسكين بالحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كانوا قلة، كما يفيده تنكير لفظ الطائفة. ماذا يفيد تنكير هذه اللفظة لفظ الطائفة؟ يفيد القلة كما قال بعض أهل العلم. فإذا كما قال بعضهم بعض السلف عليك بالحق، عليك باتباع الحق، ولا تستوحش من قلة السالكين، واحذر طرق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. وقال بعضهم لا تتعجب في من هلك كيف هلك، بل اعجب بمن نجا كيف نجا. بعض الناس الآن يتعجبون يقول فلان الفلاني وانحرف، فلان الفلاني وصار به كذا وكذا. يا أخي لا تتعجب من كثرة المنحرفين، تعجب من فلان كيف نجا. عليك أن تقول سبحان الله، فلان ثبته الله ونجاه الله رغم هذه الفتن، ثبته الله على الحق، هذا الذي يتعجب منه. لهذا قال يعني بعض السلف لا تعجب ممن هلك كيف هلك، ولكن اعجب ممن نجا كيف نجا. اعجب ممن نجا، نجاه الله تعالى، هذا الذي يتعجب منه، سبحان الله نجاه الله. أما من هلك، لهذا قال يعني قال بعضهم عليك بطريق الحق ولا تغتر بكثرة السالكين، ولا تغتر بقلة السالكين، واحذر طرق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن فوائد هذه من فوائد هذا الحديث إثبات وجود طائفة قائمة بالحق من هذه الأمة المحمدية لا يضرها مخالف ولا خاذل. ومن فوائد هذا الحديث أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم معصومة بمجموعها لا بأعيانها، فلا تجتمع على الضلالة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب لزوم الطائفة الظاهرة المنصورة والحذر من مخالفتها أو ترك إعانتها ونصرتها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فلينظر الرجل، كل إنسان ينظر في نفسه، أيكون من طائفة الظاهرة المنصورة أم من الخاذلة أم من المخالفة؟ فما بقي قسم رابع، إما أن تكون من أتباع الطائفة الظاهرة المنصورة، من أتباع العلماء الربانيين ومن أتباع أهل الحديث، وإما أن تكون من الطائفة الخاذلة، وإما أن تكون من الطائفة المخالفة، ولا قسم رابع. ومن خصائص هذه الطائفة الدوام والاستمرار، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة. لا تزال هذه ماذا تفيد؟ لا تزال طائفة ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ماذا يفيد هذا؟ يفيد الدوام والاستمرار. ومن خصائص هذه الطائفة الغلبة والانتصار، لقوله عليه الصلاة والسلام: وهم ظاهرون على الناس. ظاهرون أي غالبون، إن يظهروا عليكم أي إن يغلبوكم. ومن خصائص هذه الطائفة إغاظة أهل البدع والكفار. كل أهل البدع وأهل والكفار تغيظهم هذه الطائفة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يضرهم من خالفهم ومن خذلهم. لا يضرهم من خالفهم ولا أو لا يضرهم من خاذلهم أو خالفهم. ومن خصائص هذه الطائفة الثبات على الحق ولزوم الاصطبار، لقوله عليه الصلاة والسلام: قائمة بأمر الله. إذن هذا الحديث تضمن هذه الجملة من الفوائد العوالي التي يحتاجها الإنسان أشد الحاجة في هذا الزمان وفي كل زمان. فعلى الإنسان إذن أن يعرف هذه الطائفة ويبحث عنها، وهم أهل العلم، الحمد لله أهل العلم موجودون ولله الحمد، يبحث عنها ويلزمها. عند وجود الخلاف ما هو الواجب؟ مش الإنسان يصير مثل بعض الناس، الخلاف يتغنى بالخلاف ويتباكى على الخلاف وهو لا يعرف الحق من الباطل. وقد قال خبير الفتن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عرفت الحق فأنت لست في فتنة، إنما الفتنة أن يلتبس عليك الحق والباطل. هذه هي الفتنة، الفتنة أن لا تميز بين الحق والباطل، يلتبس عليك. أما إذا عرفت الحق فأنت لست في فتنة، أنت على بصيرة من دينك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، بارك الله فيك شيخنا الكريم، أسأل الله أن يجعل لهذه الكلمات وطئا على القلوب أكثر من الآذان، وأن يجعلها في ميزان حسناتك. ونكرر الشكر لجميع من قام بإنجاح هذه الدورة. ننبه الإخوة الكرام يعني لزوم الهدوء حتى يخرج الشيخ، بعد انصرافه حاولوا انصراف بهدوء. وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله. أنصح إخواني الحاضرين، وهم إن شاء الله من طلبة العلم الراغبين في الخير، أن يكونوا أنموذجا صالحا وصادقا في الأدب وفي لزوم الهدي الصالح والسمت الحسن والوقار. يخرجون بأدب ويخفضون الأصوات، لا يرفعون أصواتهم، ويخرجون حتى يخرجوا من هذا يعني حتى يتفرقوا، وانصرفوا راشدين. وفقكم الله لكل خير، والحمد لله رب العالمين.